بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان يذهب رحمه الله إلى أن التوراة والإنجيل وكل كتاب أنزله الله عز وجل غير مخلوق إذا سلم له أنه كلام الله تعالى، وكان يكفر من يقول إن القرآن مقدور على مثله ولكن الله تعالى منع من قدرتهم، بل هو معجز في نفسه والعجز قد شمل الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان، يعني الإمام أحمد رحمه الله، يذهب إلى أن التوراة والإنجيل وكل كتاب نزله الله عز وجل غير مخلوق إذا سلم له أنه كلام الله. نعم، يعني كلام الله صفة من صفاته، فكلام الله صفة من صفاته، وثبت عن الإمام أحمد رحمه الله قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وهذا شامل كل صفة من صفات الله، كلام صفة من صفات الله، والتوراة والإنجيل من كلام الله نزله الله تعالى، وكل كتاب نزله الله فهو غير مخلوق، فمن قال إنه مخلوق فهو كافر كما ثبت عن الإمام أحمد. وهذا الحكم عليه بالكفر بالعموم، يعني بالعين، حكم بالنوع لا بالعين، تكفير بالنوع، يعني من قال كذا فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من انكر رؤية الله فهو كافر، من انكر علو الله فهو كافر، على العموم يسمى تكفير بالنوع. اما الشخص المعين فلا يكفر حتى توجد الشروط وتنتهي الموانع. نعم. وكان يكفر من يقول إن القرآن مقدور على مثله، لأن الله تعالى تحدى البشر أن يأتوا بمثل القرآن فعجز، قل إن اجتمعت الإنس والجن، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا كلام الله، كلام الله أنهم لا يستطيعون أن يأتوا مثله ولو تعاون بعضهم، لو تعاونوا جميعا لما استطاعوا. فليقول إنه مقدور على مثله مكذب لله، ومن كذب الله كفر. واضح وجه التكفير، وجه التكفير ما يقول إن القرآن مقدور على مثله أن الله تحدى البشر أن يأتوا مثل هذا القرآن وقال لا يأتون بمثله، هذا خبر. فمن قال إنهم يقدرون على مثله فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. بل تحداهم الله أن يأتوا بعشر سور مثله كما في سورة هود، أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. بل تحداهم أن يأتوا بسورة كما في سورة البقرة، قل فأتوا بسورة مثله، قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فمن قال إن البشر يقدرون على مثله فقد كذب الله، وكذب الله كفر. ولكن وكان يكفر من يقول إن القرآن مقدور على مثله ولكن الله تعالى منعهم من قدرته، منع ولكن الله تعالى منع من قدرته. وهذا يسمونه مسألة الصرفة، لو أن الله صرفه عن إتيان مثله ولا هم قادرون، هذا قول المعتزلة، يقول أنهم عاجزون بالصرفة، يعني الله صرفه ولا هم يستطيعون لكن صرفه عن إتيان مثله. هذا معنى في تكفير المعتزلة، المعتزلة من العلماء كفرهم، والجمهور على أنهم مبتدعة. بل هو معجز في نفسه، القرآن معجز في نفسه، لا لأنها البشر صرفوا عنه، هذا معنى بل غرم وجد لنفسي لا لأنهم صرفوا عنه كما يدعيه المعتزلة. المعتزلة يقولون صرفوا عنه ولا هم قادرون، لكن صرفوا عنه، الله صرف عنه منعه، هذا تكذيب لله. بل هو معجز في نفسه، في نفس القرآن معجز في نفسه. والعجز قد شمل الخلق كله كما قال الله تعالى في الآية التي سبقت في سورة الإسراء: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم. فقال رحمه الله: وكان يقول إن الإيمان يزيد ويقوى، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ويقرأ: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقصان. وكان يقول إن وكان يقول إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد ويقوى. وهذا قول جماهير أهل السنة، أن الإيمان يزيد ويقوى وينقص وينقص. وسلم بالآية تقول: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ويقرأ: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وكذلك قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. كما أن الكفر يزيد وينقص ويقوى ويضعف، كذلك الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، والكفر يزيد وينقص كما قال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض أي نفاق فزادتهم رجسا إلى رجسهم. زاد، إذا يزيد الكفر، الكفر يزيد. الكافر الذي يصد الناس عن دين الله ويفتن الناس عن دين الله أغلظ من الكافر الذي لا يصد الناس، فيكون عذابه أشد. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال المؤلف: وما جزى عليه الزيادة جزى عليه النقصان. نعم، كل شيء يزيد ينقص، ما جزى عليه الزيادة ينقص، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويقوى بالعلم ويضعف بالجهل، وهكذا. ما جزى عليه جزى عليه النقصان. يروى عن الإمام مالك أنه قال إن الإيمان يزيد وتوقف النقصان، لكن الصواب أن الإيمان يزيد وينقص. قد يكون هذه الرواية لم تثبت عنه، فجمهور السنة يرون الإيمان قول وعمل، والقول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، ويزيد وينقص ويقوى ويضعف. كان الصحابة يقول بعضهم: يجلس بنا، يجلس بعضهم بعض، يقول: يجلس بنا نؤمن ساعة، يجلسون يذكرون الله. نعم. وقال رحمه الله: وكان يقول إن قول الله سبحانه: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين استثناء من غير الجنس. وفرق أصحابه بين الإيمان والإسلام، فقالوا: حقيقة الإيمان التصديق، وحقيقة الإسلام الاستسلام، فلا تفهم من معنى التصديق الاستسلام، ولا تفهم من معنى الاستسلام التصديق. فلا تفهم من معنى التصديق الاستسلام، ولا تفهم من معنى الاستسلام التصديق. فلا إذا قلنا نهي بالجزم، فلا تفهم بالجزم، لكن إذا أريد الخبر فلا تفهم أيها المخاطب لا بأس، وإن أريد النهي لابن الجزم فلا تفهم مما تصديق الإسلام ولا تفهم مما الإسلام، هذا إذا أريد الفعل الأمر، وإن أريد الخبر والمضارع فلا تفهم. نعم، فلا تفهم، فلا تفهم من معنى تصديق الاستسلام ولا تفهم من معنى الاستسلام التصديق. واستدل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بحديث الأعرابي وسؤاله عن الإسلام وسؤاله عن الإيمان وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما بجوابين مختلفين. واستدل أيضا بحديث الأعرابي الآخر وقوله يا رسول الله أعطيت فلانا ومنعته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مؤمن، فقال الأعرابي وأنا مؤمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم. وبحديث وفد عبد القيس وبقوله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا البحث في الإسلام والإيمان هل هما شيء واحد أو هناك فرق بينهما؟ في هذه المسألة العلماء أقوال، ذهب بعض أهل السنة ومنهم الإمام البخاري رحمه الله إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وقد قرر هذا في الصحيح قرر هذا في الصحيح البخاري، وهو مذهب الخوارج والمعتزلة أيضا أن الإسلام والإيمان شيء واحد، الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، مذهب الخوارج والمعتزلة ومذهب طائفة من السلف ومنهم الإمام البخاري. ومن أدلتهم قول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وليس هناك إلا بيت واحد بيت لوط قبلته وصفه بالإيمان وصفه بالإسلام، فدل على أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، بيت واحد وصف بالإيمان والإسلام. أما أخرج ما كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هذا استدلاله. لكن هنا المؤلف ساق على الإمام البخاري هذه الآية استدل بها على أنهما شيئان وأنه استثنى من غير الجسم، لكن القائل بأن الإمام الإسلام يستدلون بهذه الآية فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهو بيت القبلة وهو بيت واحد وصلوا إلى رسول الإسلام، دل على أنهما شيء واحد. والقول الثاني هو منسوب الإمام الزهري أن الإسلام هو الكلمة مع التصديق، يعني كلمة التوحيد والشهادة، النطق بالشهادتين شهادة لا إله إلا الله مع التصديق، والإسلام الأعمال والإيمان الأعمال، الأعمال الإسلام هو الكلمة، كلمة التوحيد مع التصديق، والإيمان هو الأعمال. فالذي يأتي بالإيمان والواجبات هذا هو المؤمن، وأما المسلم إذا خل بشيء من الأعمال يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، لكنه إذا أتى بالشهادتين بكلمة مع التصديق يسمى مسلم ولو نقص العمل، لكن إذا خل من الواجبات لا يسمى مؤمن بإطلاق، يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن. والقول الثالث أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسر بالأعمال الظاهرة الشارثان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وسأل عن الإيمان ففسره بالأعمال الباطلة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر. وهذه الحديث والشرع. والقول الثالث هو المختار، أو القول الرابع، أن الإسلام والإيمان يختلفان بالإطلاق والاقتران، فإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اقترنا صار لكل منهما معنى، فإذا افترقا إذا اتفقا اختلفا، وإذا افترقا اتفقا. فإذا أطلق الإيمان وحده فإنه يدخل فيه الإسلام، يشمل الدين كله، مثل قوله إن الدين عند الله الإسلام. هنا الإسلام شامل، يشمل إن الدين عند الله الإسلام هو الإيمان. وكذلك الإيمان إذا أطلق دخل فيه الأعمال كلها، دخل فيه الإسلام، كما في الحديث الإيمان بضع وسمونا شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها يبطل الأذى عن القلب. إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسر بالأعمال الظاهرة، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. والإيمان لما سأل الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. فهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا قل لأحدهما بالآخر صار لكل منهما واحد، إذا قل الإسلام بالإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل، وإذا أطلق أحدهما دخل في الآخر. وهذا ليس خاصا بالإسلام بل هو يشمل ألفاظ متعددة، مثل الربوبية والألوهية، إذا أطلقت الألوهية دخلت فيها الربوبية، وإذا أطلقت الربوبية دخلت فيها الألوهية، وإذا اجتمع فسر الرب بأفعال الرب والألوهية بأفعال العبد. والفقير والمسكين، إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين دخل فيه، وإذا اجتمع فسر الفقير بما هو أشد حاجة، كما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وكذلك البر والتقوى، إذا أطلق البر شمل الدين كله، وإذا أطلق التقوى شملت الدين كله، وإذا اجتمع فسر البر بأداء الواجبات والتقوى بترك المحرمات. هذا هو الصواب في هذا. إذن الإيمان والإسلام لكل واحد منهما معنى إذا اجتمعا ومعنى إذا افترقا. فإذا أطلق الإسلام انشمل الدين كله، وكذلك مثل الدين، إن الدين عند الله الإسلام، الدين والإيمان والتقوى والبر والهدى، إذا أطلق شمل الدين كله. أما إذا اجتمع أو قرن بالإسلام يكون له معنى آخر. وكذلك الإيمان إذا قرن به العمل الصالح دل على أن الإيمان هو التصديق وليس هو العمل، لمن قرن بالعمل. كلام المؤلف رحمه الله هنا قال: وكان يقول إن الإيمان غير الإسلام، يعني عند الاجتماع، وكان يقول إن الله سبحانه قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذه الآية قلنا أنها من أدلة من يقول إن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. قال بيت واحد وصف بالإيمان وصف بالإسلام. لكن من قال إن الإسلام هو الإيمان بماذا يجيب؟ إن الإسلام غير الإيمان. يقول إن هذا البيت اتصف بالإيمان والإسلام جميعا، اتصف بصفات الإسلام اتصف بصفات الإيمان، فلهذا وصف بهذا وبهذا. لا لأن الإيمان والإسلام شبه، بل لأن أهل البيت اتصفوا بهذا وبهذا. المؤلف يقول هنا: وكان يقول إن الله سبحانه قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير المسلمين استثنى من غير الجنس. أين المستثنى؟ فما وجدنا، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا على الاستثناء غير بيت من المسلمين، استثنى من غير الجنس، يعني الجنس ما هو؟ الإيمان. فأخرج ما كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فاستثنى من غير الجنس. وهذا مبني على أن الإيمان والإسلام مبني على أن الإيمان غير الإسلام. قال: ولهذا يعني استثنى من جنس المؤمنين المسلمين، استثنى من الجنس. مثل كان تقول: قام الرجال إلا امرأة. امرأة ليست من الرجال، استثناها من غير جنس، من غير جنس الرجال. هذا ما استثنى من الجنس. كذلك هنا: فأخرجنا وكان فيها من المؤمنين استثنى فقال غير بيت من المسلمين، فاستثنى المسلمين وهم جنس غير جنس المؤمنين، لأن المؤمن أكمل منهم. هذا ما استثنى من الجنس، المؤمن أكمل من المسلمين، لأن المسلم العاصي يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن بإطلاق. فقال: متى يسمى مؤمن بإطلاق؟ إذا أدى الواجبات ترك المحرمات. فإن كان يقصر الواجبات هذا يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن. وإذا سميناه مؤمن لابد من قيد، نقول مؤمن ضعيف الإيمان أو ناقص الإيمان. ثم يقول: استثنى من غير الجنس، استثنى المسلمين من جنس المؤمن، والمؤمن أكمل جنس آخر أعلى. قال: وفرق أصحابه بين الإسلام والإيمان، بين الإيمان والإسلام. فرق أصحاب الإيمان واحد بين الإيمان والإسلام، فقالوا: حقيقة الإيمان التصديق، وحقيقة الإسلام الاستسلام. فلا تفهم من معنى التصديق الاستسلام، ولا تفهم من معنى الاستسلام التصديق. فرق أصحاب الإمام أحمد بين الإيمان والإسلام، فقالوا: حقيقة الإيمان التصديق، يعني هذا المعنى اللغوي، وحقيقة الإسلام الاستسلام والانقياد والطاعة. فلا تفهم من معنى التصديق الاستسلام، ولا تفهم من معنى الاستسلام التصديق، لأن شيئان مختلفان. قال: واستدل أحمد بن حنبل رحمه الله بحديث الأعرابي وسؤاله عن الإسلام وسؤاله عن الإيمان، استدل أحمد بن حنبل بحديث الأعرابي وسؤالي عن الإسلام وسؤال عن الإيمان، وجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما بجوابين مختلفين. يقصد حديث جبريل، لأن جبريل جاء في سورة الأعرابي كأسأل بحديث الأعرابي وسؤالي عن الإسلام وسؤالي عن الإيمان، وجاب رسول الله عنهما بجوابين مختلفين. لما سأل عن الإسلام فسر بأي شيء؟ بالأعمال الظاهرة. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولما سأل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. استدل أحمد بن حنبل على أن الإسلام غير الإيمان بسؤال جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان، وأنه أجاب بجوابين مختلفين. لما سأل عن الإسلام فسر بالأعمال الباطلة الظاهرة، ولما سأل عن الإيمان فسر بالأعمال الباطلة، فدل على أنهما شيئان. وهذا الحديث يعني قوله الحديث العربي يعني، وجبريل جاء في سورة الدرم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف أحد، أجاب بجواب مختلفين. فلما أجاب بجواب مختلفين دل على أنهما شيئان، وأن الإسلام غير الإيمان والإيمان غير الإسلام. واستدل أيضا على الإسلام غير الإيمان بحديث الأعرابي الآخر، ما هو؟ أن قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الأعرابي أعطيت فلان ومنعت لي، يعني من الغنيمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مؤمن. فقال أعرابي وأنا مؤمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم. الأعرابي قال يا رسول الله أعطيت فلان ومنعتني، فقال له ذاك مؤمن. فقال العرب وأنا مؤمن. فقال له أو مسلم، يعني أو ما بلغت رتبة الإيمان لأنك مقصر عندك معاصي، مسلم تبقى مسلم، والمؤمن بإطلاق هو الذي لا يفعل معاصي. وكذلك بحديث أيضا وفد عبد القيس، وحديث وفد عبد القيس أنهم قالوا يا رسول الله إنه يحول بينك كفار مضر، فلا نخصم إلا في شهر الحرام، أمرنا بأمر فصل لنبلغ به من رعانا. فقال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشهادة أن محمد رسول الله، والصلاة والزكاة والحج، وأن تؤدوا خبز ما غنمتم. وأن تؤدوا خبز ما غنمتم، ما وجه الدلالة؟ تفسير النبي فسر ايش؟ الإيمان بالأعمال الظاهرة. أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. هذا فيه دليل على أن الإيمان غير الإسلام. فسر في حديث فسر الإسلام بإيش؟ فسر الإيمان بالأعمال. دل على أن الأعمال من الإيمان. فحديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بالأعمال. أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسره بالأعمال، الشهادة والزكاة والصوم. فما وجه الاستدلال على أن الإيمان والإسلام متغيران؟ وبقوله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، نفع عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فدل على أنهما شيئا. وكذلك من الأدلة قول الله تعالى إنا مسلمين ومسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إلى آخر الآية، يقول أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وجه الدلالة أنه عطف الإيمان على الإسلام، فدل على أنه شيء، لأن الشيء لا يطبع على نفسه، إنه سيما ورسمته من أمه. والتفريق بين الإسلام والإيمان هو هذا مذهب يعني الجماهير الصحابة والتابعين، وهو قول ابن حزم، قول ابن عباس والحسن البصري وابن سيرين ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وابن منذر في الإيمان. قال الصبحاني في كتاب الحجة، قال الإيمان والإسلام اسمان لمعنيين، فالإسلام عبارة عن الشهادتين مع التصديق بالقلب، والإيمان عبارة عن جميع الطاعة. هذا كلام الزهري، هذا قول الزهري وفقه. قال الإسلام والإيمان الإسلام عبارة عن الشهادتين مع التصديق بالقلب، والإيمان عبارة عن جميع الطاعات، خلافا لما قال الإسلام والإيمان سواء إذا حصلت من الطمأنينة. والدليل على الفرق بينهما قوله تعالى إن المسلمين أو المسلمات والمؤمنين والمؤمنات، تعطف الإيمان على الإسلام، عطف الإيمان على الإسلام، والشيء لا يعطف على نفسه، فعلم أن الإيمان معنى زائد على الإسلام. ويدل على حديث عمر الخطاب وقول جبريل أخبرني عن الإسلام، حديث عمر بن الخطاب في هذه سؤالات جبرائيل، قال أخبرني عن الإسلام، ثم قال أخبرني عن الإيمان، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، وهذا يدل على الفرق بينهم. كذلك من الأدلة على الفرق بين الإيمان والإسلام ما روى عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه واحد العشرة المبشرين بالجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم، لأنه إذا قاتل المسلمون الكفار وغنموا أموالهم صاروا أرقة، إذا غنم المسلمون من الكفار أموال ونساء وأولاد ورجال فإنهم يكونوا أرقة ويزعون على أفراد الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم، ولما قسم غنائم حنين أعطى رهطا وترك، يقول ترك رجلا منهم جماعة، رهط الجماعة ثلاثة إلى تسعة، أعطاهم من الغنيمة وترك رجلا منهم، قال هو أعجب إلي. قال سعد يا رسول الله أعطيتهم وتركت فلانا ما أعطيته، والله إني لأراه مؤمنا. يعني سعد بن أبي ما قسم من الغنم أعطى رحت يعني جماعة وترك واحد ما أعطاه، قال رسول الله لماذا ما أعطيته؟ هذا مؤمن. قال سعد يا رسول الله أعطيتهم وتركت فلانا والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلم، يعني ما بالك ترك الإيمان. هذا الفرق بين الإسلام والإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رهط وترك رجل في ظن سعد بن وقاص أنه مؤمن وأنه قوي الإيمان، فقال: يا رسول الله، أعطيته وتركت فلان؟ والله إني لا أراه مؤمنا. فقال النبي: أو مسلما، يعني ما بلغ درجة الإيمان. قال: ثم وكره سعد ثلاث مرات، ثم سكت سعد، ثم غلبه ما يجد، فقال: يا رسول الله، ما لك عفوا إني لا أراه مؤمنا؟ فقال: مسلما. فعاد ثلاث. وهذا يدل على التفريق بين الإيمان والإسلام، لو كان سواء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان أن الإيمان، أن الله قال: إن الله ورسوله قد فسر الإيمان بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبين أيضا أن العمل بما أمر يدخل في الإيمان. فالله تعالى قال: إن الله ورسوله قد فسر الإيمان بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبين أيضا أن العمل بما أمر يدخل في الإيمان. قال: ولم يسمي الله الإيمان بالملائكة وكتبه ورسله والبعث بعد الموت إسلاما، بل إنما فسر الإسلام بالاستسلام له بقلبه، بل إنما فسر الإسلام بالاستسلام يعني لله بقلبه وقصده وإخلاص الدين والعمل بما أمر به كالصلاة والزكاة خالصا لوجهه. فهذا هو الذي أسماه الله إسلاما وجعله دينا، ولم يدخل فيما خص به الإيمان، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لشيخ الإسلام قبل الإيمان هو الأعمال الباطنة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأما الإسلام فهو الاستسلام لله بالقلب والقصد وإخلاص الدين والعمل. وأما الأعمال والأوامر كلها داخلة في مسمى الإيمان. بهذا يتبين أن الإسلام والإيمان العلماء فيه مذهب الأول مذهب الزهري وجماعة أن الإيمان، أن الإسلام هو الكلمة نطق الشهادتين مع التصديق، والإيمان هو الأعمال. وقيل إنهما شيئان، الإيمان هو الإسلام، إذن شيء واحد. مثلا الإيمان والإسلام شيء واحد، فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، لا فرق بينهما. وهذا قرره الإمام البخاري وقول طائفة من أهل السنة وقول الخوي. القول الثالث أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة كما في حديث جبريل. القول الرابع أن هذا يختلف بالافتراق والاقتران، فإذا أفرد الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الباطنة والإيمان الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. وهذا هو الراجح في هذا، أنه أن يختلف المعنى بالاقتران والإفراد، ومثل البر والتقوى والفقير والمسكين والألوهية والربوبية كلها يختلف المعنى بالافتراق والاقتران. نعم. قول الثالث، قول الأول أن الإيمان الإسلام هو الكلمة، هو الكلمة مع التصديق، والإيمان هو الأعمال. القول الثاني أن الإسلام والإيمان شيئان شيء واحد. القول الثالث أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. القول الرابع أن الإيمان والإسلام يختلف معناهما بالاقتران والإفراد، إذا أفرد أحدهما دخل في الآخر، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل. مثل إن الدين عند الله الإسلام، هنا الإسلام يدخل فيه الإيمان، وكذلك اسم الدين، الدين أن أقيم الدين، فالدين إذا أطلق يشمل يطلق الإسلام جميع شرائع الإسلام، الدين والإيمان والإسلام كلها إذا أطلق دخل في الدين كله. أما إذا اجتمع فإن يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما بهل جبريل، وكما في الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله: وكان لو يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب كبيرا كان أو صغيرا إلا بترك الصلاة فمن تركها فقد كفر وحل قتله. قاله ابن حنبل رحمه الله. ويستدل بقوله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقد جمع بينهم في الاصطفاء وكان لا يفسق الفقهاء في مسائل الخلاف. نعم. وكان يسلم أحاديث الفضائل. لا وكان لا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب كبيرا كان أو صغيرا إلا بترك الصلاة فمن تركها فقد كفر وحل قتله. قال أبو حنبل: كان لا يكفر أحدا من القبلة ذنب، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، ولما أحد يبقى أهل السنة هذا مذهب الجماهير والسنة أنه لا يكفر الإنسان بالذنب كبيرا كان أو صغيرا، إنما يكفر إذا فعل الكفر أو الشرك، إذا فعل الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر أو الفسق الأكبر أو الجهل الأكبر ليخرج من الملة هنا يكفر. أما إذا فعل الكبيرة الزنا والسرقة والخمر والوالدين وقطعة الرحم تعامل بالربا هذا إيش لا يكفر، لكنه يفسد ويكون فاسق ضعيف الإيمان ناقص الإيمان، مثل ما سبق في الدرسات أن قال الإمام أحمد أنه كان يقول: من قال الإيمان مخلوق فهو كافر، ومن قال إنه غير مخلوق فهو فاسق. وكان لا يقطع على جواب في أنه مخلوق أو غير مخلوق، وفسق الطائفتين وبدعهما، فسق الطائفتين. ما قال الطائفة الأولى قالوا إن الإيمان مخلوق فسقهم وبدعهم، ومن قال إنه غير مخلوق كذلك، كل من الطائفتين تتصل بالفسق والبدعة، وفسق الطائفتين وبدعهما طائفتين، الطائفة التي تقول الإيمان مخلوق والطائفة التي تقول الإيمان غير مخلوق، كل منهم مبتدع، كل من فسقهما لما أحد. وكذلك هنا قال: وكان لا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب كبيرا كان أو صغيرا إلا بترك الصلاة فمن تركها فقد كفر وحل قتله. قالوا: لماذا استثنى الصلاة؟ لأن ورد فيه من النصوص ما لم يرد في غيرها، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد لا بأس به. وقول الرجل: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه الإمام أحمد رواه الإمام مسلم بإسناده، فجعل الصلاة حد فاصل بين الإيمان والكفر. في الحديث الآخر: من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. في البخاري حديث براد بن خصيب: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر. قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. إذن الصلاة ورد فيها من النصوص ما لم يرد في غيرها، ولهذا الإمام أحمد لا يكفر أحدا بفعل الذنب إلا بترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر وحل قتله. قال ابن حنبل: كان يكفر أحدا من القبلة بذنب كبيرا كان أو صغيرا إلا بترك الصلاة. قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له. فمن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحسب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه ذنبا أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. لأن الله تعالى قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. المنافقين. ثم ذكر فقال: إنهم كفروا بالله ورسوله. فالتعليل الكفر، فمن كفر فلا يصلى عليه ولا يقام على قبره، ومن لم يصل إلى الكفر صلى عليه ويقام على قبره. وعدم تكفير مرتكب الكبيرة بالذنب ما لم يسعده هو مذهب السنة خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنب، والمرجع قال بعدم التكفير المطلقة. إذن الذنب لا يكفر بالإنسان إلا إذا استحل، كالزنا زاني لا يكفر إلا إذا استحل الزنا، والقاتل لا يكفر إلا إذا استحل القتل. ارتكب الكبيرة يصلى عليه ويقام على قبره، ومن مات ولا صلى على أحد منهم مات أبدا ولا تقام على قبره. التعليل: إنهم كفروا بالله ورسوله، فمن لم يصل إلى الكفر يصلى عليه ويقام على قبره. وهم في ذلك وسط بين أهل البدع يعني أهل السنة، وهم أشار إلى الطحاوي في عقيدة قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وكلام الطحاوي كلام دقيق: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. فقوله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذا رد لقول الخوارج الذين يكفرون بالذنوب والمعاصي. قالوا: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا رد على المرجع الذين يقولون لا ينفع، لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وعلى ذلك فالخوارج يكفرون بالذنوب، والمرجئة يقولون لا تعثر الذنوب متقابلان. وذلك أن أهل السنة يجمعون النصوص ويعملون بها. الأقوال الباطلة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبت الله ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إثبات ما نفاه، أو الأمر بما نهى، أو النهي عنه، أو النهي عما أمر به، يقال فيها الحق ويثبت فيها الوعيد الذي جلس عليه النصوص، ويبين أنها كفر ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما قال مشاهير أهل السنة بتكفير القائل بخلق القرآن. يعني تعطى فيها الوعيد، المقالات التي تتضمن المقالات الباطلة هو الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة تتضمن تصالب النصوص، تتضمن نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إثبات ما نفاه، أو الأمر بما نهى عنه، أو النهي عما أمر به، يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما قال المشايخ من السنة بتكفير القائل بحق القرآن. أما الشخص المعين فهذا لا يجوز الإقدام على كفره إلا بعد إقامة الحجة المعتبرة على الشخص المعين لاحتمال جهله وعدم علمه. واضح هذا؟ ومسألة التكفير الآن هي مسألة العصر الحاضر الآن، والخوارج الطوائف هم الآن متعددة صاروا يكفرون الناس بالمعاصي، يكفرون الحكام، بعضهم يكفرون العلماء، يكفرون الولاة، وكفروا آباءهم وأمهاتهم، ونتج عن التكفير التفجير، كفروهم ثم استحلوا دماءهم. وصار الإنسان بعض الشباب المغرر بهم يأتي بحزام النافسف ويفجر نفسه بين المصلين في المساجد، نسأل الله السلامة والعافية. يعني هذا العمل يعني عمل شنيع جدا، ارتكب فيه صاحب جرائم متعددة، كيف يفعل هذا بين المسلمين يقدم على هذه الجرائم؟ أولا قتل نفسه، قتل النفس جريمة من الجرائم، كبيرة من الكبائر، وعاد فيه الوعيد الشديد. جاء ثبت بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، من قتل نفسه بحديدة فهو يجي يوم القيامة يجأ بها بطنه في نار جهنم، ومن تحسى ثم من تحسه في نار جهنم، ومن سقط من شاهق سقط في نار جهنم، وهكذا. فقتل النفس من الجرائم العظيمة، ثم أيضا يقتل غيره، يقتل غيره، وقتل الغير مع العبد من الجرائم العظيمة التي توعد الله فيها بخمس عقوبات. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا واحد، خالدا فيها اثنين، وغضب الله عليه ثلاثة، ولعنه أربعة، وأعد له عذابا عظيما. من يتحمل هذا الفيض؟ فكيف إذا كان يقتل نفوس متعددة؟ فجر نفسه يقتل العشرات قد، نسأل الله السلامة والعافية، وفي بيت من بيوت الله ويقتل المصلين، والنبي قال: نهيت عن قتل المصلين. ويظن أن هذا عمل خير وأن هذا فيه جهاد، كيف جهاد؟ جهاد تقتل أخوات المسلمين، جهاد قتال الكفار، هو قتل وقتل المسلمين. أين الدين؟ أين العقول؟ ثم أيضا اعتقاده أن هذا جهاد، أن هذا من الجهاد في سبيل الله، قتل النفوس من الجرائم العظيمة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس بالله، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس بالله. قال تعالى: وفي الحديث: لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل رجل مسلم. الأمر خطير، الأمر خطير، ويقتل نفسه ويقتل غيره، ويسمى جهاد. هذا من الجهاد، قتل النفس سمى حالة استشهادية، وهي حالة انتحارية، انتحر. الصحابة رضي الله عليهم لما كان في غزوة في خيبر، كان عامر بن سعد أخو سعد، عمر بن أكوع أخو سلمة بن أكوع، تبارز هو ويهودي، وكان عامر سيفه قصير وهو يبارز له، فلما ارتد إليه دباب سيفه أصاب ركبته فمات. فحزن عليه سلمة أخوه سلمة، قال الصحابة لما قال مات قال صار بطل عمل، بطل عمل، حبط عمل، قتل نفسه. فحزن عليه سلمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك؟ قال يا رسول الله يقولون إن عامر حبط عمله. فقال كذب من قال ذلك، إنه لجاهد مجاهد. قال لا، نشهد بها عربي مثله. وجه الدلالة أن الصحابة قالوا حبط عمله مع أنه ما تعمد قتل نفسه، ارتدى إلى ذباب سيفه، ما تعمد، أصاب من دون عمد. فكيف الذي يقتل نفسه متعمدا؟ هذا ما في إشكال عند الصحابة إنه لا يجوز. والسبب في ذلك وقوع هؤلاء الشباب أن الشباب ما عندهم بصيرة ولا عندهم علم، وجروا إلى أماكن لا تحمد عقباها، وغسلت أبدعتهم، ابتعدوا عن العلم وأهل العلم. فلذلك يعني وقعوا في هذه المصائب وهذه البلايا. والواجب الرجوع إلى أهل العلم، تعلم العلم وتعليمه، والحرص على فهم المعاني. إذن المقالات الكفرية ماذا يقال عنها؟ تعطى ما تستحق. إذا تكلم إنسان بقول كفري يتضمن إثبات ما نفاه الله ورسوله، أو نفي ما نفاه ورسوله، أو تحليل ما حرم الله ورسوله، أو تحليل ما حرم، ماذا يقال؟ تعطى هذه المقالة حكمة، يقال هذه المقالة مقالة كفري، هذا الفعل فعل كفري، ومن فعل كذا فهو كفر. أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، بأن توجد الشروط وتنتفي الموانع. المؤلف رحمه الله يقول كان لا يكفر أحد من قبل بذنب كبيرا كان أو صغيرا إلا بترك الصلاة، ترك الصلاة شأن، فمن تركها فقد كفر وحل قتله، قال ابن حنبل. ويستدل بقوله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. حول أهل الجنة ثلاثة أصناف، السابق بالخيرات الذي يؤدي الواجبات والمستحبات ويتعامل المحرمات والمكروهات ويترك فضول المباحات، والمقتصد الذي يؤدي الواجبات ترك المحرمات. ما وجه الدلالة في الآية ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله؟ قال فقد جمع بينهما في الاصطفاء، جمع بينهم في الاصطفاء، أورثنا الكتاب الذي اصطفينا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه ما هو؟ اللي فعل معاصي، أليس كذلك؟ ومع ذلك جعل من أهل الجنة من المصطفى. فكيف الخوارج فيكون بذلك رد على الخوارج الذين إيش؟ يكفرون بالمعاصي ويخلدون في النار. الله تعالى جعل الظالم نفسه من أهل الجنة من المصطفى ومن أورث الكتاب. قال ثم أورثنا الكتاب فمن ظالم، ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمن ظالم لنفسه ومن مقتصد ومن سبق من الخيرات بإذن الله. قال فقد جمع بينهم في الاصطفاء، فقد جمع بينهم في الاصطفاء. وكان لا يفسق الفقهاء في مسائل الخلاف، نعم مسائل الخلاف التي لا حظ من النظر لا ينكر فيها ولا يفسق، فضل عن التفسير. تفسقه. أمر كان لا يفسق الفقهاء في مسائل الخلاف، يعني مسائل الخلاف إذا صار مسألة فيها قولا اختار هذا القول ما يقال أنه فاسق، لأن المسألة فيها خلاف. وكان لا يفسق الفقهاء في مسائل الخلاف. والطائفتان اللتان يقول عن الإيمان المخلوق أو غير المخلوق، يقول المؤلف وفسق الطائفتين وبدعهما، وقال الإيمان المخلوق أو قال المخلوق فسق عليهم، قال فاسق مبتدع. وهنا قال وكان لا يفسق الفقهاء في مسائل الخلاف. مسائل الخلاف الذي لا حظ من النظر، هنا قال كان لا يفسق الفقهاء في مسائل الخلاف، يعني المسألة الخلافية ما يقال فاسق إذا كان الخلاف له حظ من النظر. نقف على قول وكان يسلم حديث الفضائل، سجل موقف هنا موقف كان لا يسلم حديث الفضائل. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المنافع، صلى الله على محمد وصلى الله أسئلة. نعم يقول السائل، نعم، لماذا لا نحمل الكفر الذي ورد في الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر على أنه كفر دون كفر أو كفر أكبر كفر نصر؟ عاد السؤال. في الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يقول لماذا لا نحمل الكفر الذي ورد في الحديث أنه كفر أصغر؟ لماذا إيش؟ نحمل الكفر الذي ورد في الحديث. لماذا نحمل على الكفر الأصغر؟ لأنه جعل حدا فاصل بيننا وبينهم، بينما جعل حدا فاصل، والكفر الأصغر ما هو، ليس هو الحد الفاصل. العهد الذي بيننا والصلاة جعل حدا فاصلا بيننا وبين الكفار. في الحديث الآخر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه الإمام مسلم في صحيح. الكفر المعرف بين الرجل وبين الكفر، لكن هنا جعل وجه الدلالة أنه جعل حدا فاصلا بين المسلمين والكفار، بيننا وبينهم يعني الكفار. والحد الفاصل هو الكفر الأكبر. نعم. سأل الله عليكم. يقول السائل أنا مقيم في ألمانيا ساعات، يقول أنا مقيم في ألمانيا، مقيم في ألمانيا، نعم، يقول وساعات النهار فيها 20 ساعة، ساعات النهار نعم 20 ساعة، نعم، وساعات الليل 4، فكيف الصيام هناك؟ ساعات الليل 4 ساعات، ما دام في ليل ونهار خلاص، ما دام في ليل ونهار يصام ولو طال النهار صح. لكن في البلاد التي ما فيها نهار ماذا يعملون؟ هذا تقدير، التقدير يقدر إما ب يعني بأقرب بلد لهم. والدليل على حديث الدجال، حديث الدجال فيه أنه إذا خرج الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة. قيل يا رسول الله اليوم الذي كسرناه والجمعة أتكفينا في صلاة اليوم؟ قال لا أقدر له. تقدير كل 24 ساعة 5 صلوات والشمس طالعة حتى ينتهي اليوم. هذا أخذ من العلماء بأن البلدان اللي ما فيها نهار هكذا فيها، أو تعمل بأقرب بلد فيه ليل ونهار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل التكفير المقصود تكفير تارك الصلاة، تكفير تارك الصلاة هل المقصود منه تكفيره في الصلاة فقط أم كامل الدين؟ التكفير تكفير تكفير ترك الصلاة فقط، هل المقصود تكفير الصلاة أنه كفر بالصلاة فقط أم أنه كفر بالدين كامل؟ يعني أمراض مراد خرج من الملة، شو التكفير بالصلاة فقط كفر المرض؟ نعم كفر كفر خرج من الإيمان ودخل في الكفر، هذا المراد. ودل على ذلك أيضا عبد الله بن شقيق العقيلي نقل الإجماع، وكذلك إسحاق بن راهوية وابن حزم نقلوا الإجماع على أن تلك الصلاة كفر. عبد الله بن شقيق العقيلي تابع الجليل نقل قال أصحاب محمد أصحاب النبي لا يرون شيء في الكفر إلا الصلاة، يعني خرج من الملة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كذلك ابن حزم نقل الإجماع، إسحاق بن راهوية كذلك. نعم. يقول السائل: ألا يمكن أن يكون وجه الاستدلال بحديث وفد عبد القيس أنه فسر الإيمان بالشهادة ثم ألا يكون وجه الاستدلال بحديث وفد عبد القيس وجه الاستدلال بحديث وفد عبد القيس وإيش؟ وفد عبد القيس وإيه؟ نعم. أنه فسر الإيمان بالشهادة ثم عطف عليها بقية المأمورات الصلاة وغيرها. نعم. فدل على أنهما شيئين. دل على أنهما شيئين. أنهما شيئان. هذا هو الظاهر. لكن المؤلف هنا التميمي قال أن الإمام أحمد ذكر من الأدلة فسر في هذه مفتاح القيس قال تدرون من يؤمن بالله ثم فسر بالأعمال، هذا دليل على أن الإيمان يعني دليل على أن الإيمان إذا أطلق تدخل فيه الأعمال كلها. تدخل فيه الإيمان مثل الإيمان بالبضع والسمون والشعبة. فسر الإسلام الإيمان بالأعمال الظاهرة. نعم. أسأل الله إليكم. يقول السائل: ما حكم استعمال العطور التي فيها نسبة من الكحول؟ حبوب العطور. العطور إيش؟ التي فيها نسبة من الكحول. هذه مسألة الكحول هذه مسكرة، إذا كان في نسبة كبيرة مثل 8% فيعجبه العلماء نجسة لا يجوز استعمالها، أما إذا كان نسبة قليلة فإنها تكون مأمورة. والجمهور يرون أن الخمر نجس والكحول مسكرة فتكون نجسة. بعض العلماء يرى أن الخمر ليست نجسة وإنما نجاسة نجسة معنوية، والله تعالى يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس مع المشاكل فاجتنبوه، رجس رجس معنوي. قالوا بدليل أن لما حرمت الخمر أهرقت في سكة المدينة وصار الناس يطاونها بأرجلهم ويذهبون المسجد ولم أمروا بغسل أرجلهم، فدل على طهارتها. اختار بعض أهل العلم، اختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يفتي بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من شروط إقامة الحجة أن يكون المقيم عالما مجتهدا وأن يفهم المقام عليه؟ هل من شروط إقامة الحجة على إيش؟ أن يكون المقيم للحجة، أن يكون المقيم للحجة عالما مجتهدا. أن يكون إيش؟ المقيم للحجة. نعم. أن يكون القائم بالحجة. نعم، المقيم للحجة يكون من أهل العلم ما في شك، يكون الحجة من أهل العلم البصيرة هو الذي يستطيع أن يقيم الحجة. نعم، ما يكون متعلم في بدء التعلم في بدء الطلب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الجهمية والمعتزلة والماتريدية كفار أم أنهم من فرق المسلمين؟ حكمهم يعني الجهمية ذكر ابن القيم أنه كفر 500 عالم. الجهمية كفر، قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 500 عالم. والعلماء لهم نقول كتب التي تعتني بالآثار فيها أقوال كثيرة تبين كنت تدل على كفر الجهمية. قال عبد الله المبارك: إن أقوال الجهمية تدور على أنه ليس في السماء إله. وقال بعضهم: إنا لنحكي نستطيع أن نحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي أقوال الجهمية بخبثها وشبهها. هذا دليل على تكفيرهم. ومن العلماء كفر الغلاة دون المتصلين، وأما المعتزلة فالجمهور على أنها مبتدعة، ومن العلماء كفرها، وأما الأشاعرة المتردية فهو مبتدعة، ما لهم من أحد كفرها. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو البر وهل هو أعظم أجر من التقوى؟ ما هو الدليل؟ البر. ها؟ البر. كلها إلا البر إذا أطلق يشمل الدين كله، والتقوى إذا أطلق يشمل الدين كله. البر أعمال البر، كل أعمال الخير، كل أعمال الخير سمى بر. فإذا أطلق البر شمل الدين كله، وإذا أطلق التقوى شمل الدين كله، وإذا اجتمع فسر البر بأداء الواجبات والتقوى بترك المحرمات. وهذا وكذلك مثلا الكفر والنفاق، يجتمع يفسر النفاق بالكفر في الباطن والكفر بالكفر في الظاهر. هذا ألفاظ متعددة: الفقير والمسكين والربوبية والألوهية والإسلام والإيمان والدين والبر والهدى والتقى، كلها إذا أطلق في الدنيا وحدها شملت الدنيا كلها، وإذا قرنت بغيرها صار لها معنى آخر. نعم. سأل الله عليكم. يقول السائل: مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، هل هناك خلاف لأهل السنة أو مخالف لأهل السنة؟ نعم. يقول: مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، هل هناك مخالف لأهل السنة في هذه المسألة؟ الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه؟ إيه. هل هناك مخالف لأهل السنة في هذه المسألة؟ قلوا على الإمام مالك أنه قال يزيد ولا ينقص، قل بعض السلف بعضهم، ولعله رجع عن ذلك. المعروف عن الجماهير أنه يزيد وينقص، وكل شيء يزيد فهو ينقص، يزيد بالطعام وينقص بالمعصية، هذا واضح. نعم. ويقوى ويضعف. نعم. وفق الله جميع طاعته، ورزق الله جميع من عافى وعلى من الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه. قلنا الدورة تنتهي الصباح، إن شاء الله بقية الكتاب إن شاء الله الدورة القادمة بقية الرسالة. نسأل الله جميع من العالمين النافع وعلى الصالح، وأن يثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك وقال الله عز وجل محمد وعليه وسلم.